أتينا في جوارحنا لهيب العزم والقات ودوت صيحة كبرى لأمر الله تنقاد أتينا في جوارحنا لهيب العزم والقات ودوت صيحة كبرى تنشر الإيمان رغم العسف أجناد وترفع راية القرآن والتوحيد أساد وترفع راية القرآن والتوحيد أساد أتينا في جوانحنا لهيب العزم والقاد ودوت صيحة كبرى لأمر الله تنقاد أتينا في جوانحنا لهيب العزم والقاد ودوت صيحة كبرى لأمر الله تنقاد وسرنا في طريق الله بين الشوق سياق الخسف ترهقنا وتودينا يد الجور وتلك مشيئة الرحمن في بوتاقة الصدر ويبلو صدق ما نطويه في الأعماق من سر ويبلو صدق ما نطويه في الأعماق صيحة كبرى لأمر الله تنقاد أتينا في جوانحنا لهيب العزم والقاد ودوت صيحة كبرى لأمر الله تنقاد وعين الله ما شاءت من الأطهار تختار الحرب آثار وموقف الأسر لا يدري بهم أهل ولا جار وما هانوا ولكن هان جلاد وجزار وما هانوا ولكن هان جلاد وجزار أتينا في جوانحنا العزم والقاد ودوت صيحة كبرى لأمر الله تنقاد أتينا في جوانحنا لهيب العزم والقاد ودوت صيحة كبرى لأمر الله تنقاد لماذا القيد للأحرار ونشر العدل دستورا ليسعد كل إنسان أتينا سأروي محنة الإسلام أرويها إلى الأبد سأنفذ ومع الأسحار نارا حرقت كبدي وأقسم أنني باق على ديني ومعتقدي وأن غدا ثمار النصر سوف تكون ملء يدي سأقطفها ومن يدري فقد أحيا لفجر غدي لهيب العزم والطاد ودوت صيحة كبرى أتينا في